إذا رجع وقال لي بحبك شو بدي قلو؟ بكذب متل أول مرة أو بعترف له؟ إذا رجع وقال لي بحبك شو بدي قلو؟ بكذب متل أول مرة أو بعترف له؟ إذا هو بعد بيرجع يمكن اللحظة ما ترجع ولا برق الصدفة يلمع ويضيع العمر كله. يا ريت اعترفت له اعترفت له. إذا رجع وقال لي نسيتك روحي من بالي لبقى تخلي خيالك يمرق من حد خيالي. هالحبس الطاير فيه اسمك حب وبلاك الحريق. سكوتك يحكي واسمعنه يا حب اللي اشتقت له اللي اشتقت بكل المواضيع بكل المواضيع إلا موضوعي أنا لوجعي وحزني. أنا منمرق من حد وبيضيع من حد وبيضيع. أنا فتاتك فيهن شتي وعواصف بتقول اسكتي حلفتك علمني كلامي تقلك فعل الندام ولا يروح وينسى أنا الربيع. إذا رجع وقال لي بحبي شو بدي قلو؟ بكذب متل أول مرة أو بعترف له؟ إذا هو بعد بيرجع يمكن لحظة ما ترجع ولا برق الصدفة يلمع ويضيع العمر كله. يا ريت اعترفت له اعترفت له. إذا رجع وقال لي بحبي